قال: ميراث الإخوة للأم. تعلمون أيها الإخوة بأن الإخوة أنواع ثلاثة: إخوة أشقة وهم الذين يجتمعون في أب وأم، هذا يسمى هو الأخ الشقيق ويعرفون بإخوة الأعيان، وهناك إخوة لأب وهم الذين يجمعهم أب واحد وتختلف أمهاتهم، يعني أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة، وهناك الإخوة لأم وهم الذين تكون أمهم واحدة ولكل واحد منهم أب يختص به. إذن الإخوة ثلاثة. المؤلف قدم هنا ميراث الإخوة للأم، قدمه على الإخوة الأشقة وكذلك الإخوة لأب. لماذا؟ لأن المؤلف كما عرفنا منذ أن بدأ في كتاب الفرائض يتحدث عن أصحاب الفروض، ثم بعد ذلك يعقب ذلك بأصحاب التعصيب أو الذين يرثون تعصيبا، والإخوة للأم إنما يرثون فرضا كما ذكر الله ذلك في كتابه العزيز، ولذلك قدمهم لكونهم من أصحاب الفروض. قال: وأجمع العلماء على أن الإخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس ذكرا كان وأنثى، لأن هذا ورد التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل، وأنهم إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث على السوية، كما جاء ذلك نصا في القرآن العظيم: فإن كانوا أكثر من ذلك، نص الآية، فهم شركاء في الثلث. نعم. للذكر منهم مثل حظ الأنثى سواء. نعم، يعني هنا الذكر مثل حظ الأنثى بعكس ما نعرفه أو ما سنعرفه في التعصيب، فهناك في التعصيب نجد أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا الذكر مثل حظ الأنثى، وهذا مما ينفرد به الإخوة لأم. قال: وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع أربعة. إذن هناك من يحجبهم، والحجب أيها الإخوة نوعان: حجب حرمان، وقد مر بنا كما رأيتم عندما حجب الأب الإخوة، حجبهم عن الميراث في الإخوة التي فيها أبوان وكذلك أيضا إخوة، وأيضا حجب نقصان، وهو ما حصل من حجب الإخوة للأم من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس، هذا يسمى حجب نقصان. إذن حجب حرمان وهو الذي يمنع الإنسان من الميراث كلية، وهناك حجب نقصان أي الذي ينقص الإنسان من نصيب أكبر إلى ما هو أقل، هو لا يحرمه من الميراث كليا لكنه يقلل نصيبه. قال: وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع أربعة، وهم الأب والجد وأبو الأب وإن علا. إذن هم لا يرثون مع الأربعة الذين سيذكرهم المؤلف. من هم؟ الأب وابنه، ويعني الأب والجد والابن وابن الابن، هؤلاء هم الأربعة تفصيلا، يعني الأب وكذلك الولد، الأب يدخل فيه الجد، الابن يدخل فيه ابن الابن، وإن فصلنا كما ذكر المؤلف. فهؤلاء الأربعة إذا وجدوا أو وجد ثلاثة منهم أو اثنان أو واحد منهم فلا نصيب للإخوة للأم من الميراث، لأنهم يحجبونهم حجب حرمان. قال: والبنون ذكرانهم وإناثهم. نعم، والبنون ذكرانهم وإناثهم، هنا نص وهذا كلام صحيح، يعني ذكورا وإناثا. نعم. وبنو البنين وإن سفلوا ذكرانهم وإناثهم، وكذلك أيضا. نعم. قال: وهذا كله لقول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. يعني ما جاء بمحل الشاهد، يعني وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، استدل على أول المسألة التي هي ميراث الإخوة، يعني هذا جاء به أو لا جاء بها دليل على ميراث الإخوة بأنه إذا كان واحدا منهم أخذ السدس، وإن كانوا أكثر اشتركوا في الثلث. قال: وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط. هم الإخوة لأم، إذن هم النص: إن كان واحد أخذ السدس، إن كانوا أكثر فهم شركاء في الثلث اثنين فأكثر. وهذا كما ذكر المؤلف ذكر العلماء بأن المقصود بالإخوة هنا إنما هم الإخوة لهم. وقالوا في الآية الأخرى أيضا في سورة النساء في آخرها وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا هذا عام بالإخوة لكن بالنسبة للإخوة للأم يتساوون ذكرا وأنثى. قال وقد قرئ وله أخ أو أخت من أمه، يعني جاء ذكر الأم وله أخ أو أخت من أمه، فجاءت هذه القراءة لتؤكد أن المراد بالإخوة هنا إنما هم الإخوة لأم. قال وكذلك أجمعوا فيما أحسبها هنا على أن الكلالة هي فقد الأصناف الأربعة التي ذكرنا من النسب. العلماء ينصون ما هي الكلالة من لا والد له ولا ولد، ويدخل فيها التفصيل الذي ذكره المؤلف. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن الكلالة ألا يوجد والد ولا ولد، فإن وجد فلا حظ للإخوة للأم كما في هذه الآية. وهذا ما حكي عن أبي بكر رضي الله عنه وقال به عمر وغيره وكافة العلماء على أن المراد بالكلالة من لا والد له ولا ولد، يعني يتوفى شخص يتوفى ميت ولا يترك والدا ولا ولدا، ولكن يترك غير هؤلاء من الورثة. قال على أن الكلالة هي فقد الأصناف هكذا طيب القراءة والشرح حتى ما يفوتنا شيء. نعم. على أن الكلالة هي فقد الأصناف الأربعة التي ذكرنا من النسب، التي ذكر من هم الأب والجد والابن وابن الابن. وقلت لكم العلماء يجمعون فيقولون الكلالة هي التي ليس فيها والد ولا ولد. قال أعني الآباء والأجداد والبنين وبني البنين.